السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان إذا دخل في دين الله تبارك وتعالى كتب الله له السعادة في الدنيا والآخرة، يسعد قلبه في هذه الدنيا ويسعد قلبه وجسده جميعا في الآخرة، ويعكر على الإنسان أمر عظيم يفسد عليه دنياه وآخرته، ألا وهو الكفر بالله تبارك وتعالى. هذا الكفر الذي به يسقط الإنسان من عين الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يذيقه الله سوء العذاب في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فبقساوة القلب وضيق الصدر والحزن، وأما في الآخرة فالعذاب على القلب والجسد، كما هي السعادة للمؤمن في القلب والجسد. وإن الأمور التي يكفر بها الإنسان كثيرة جدا، لخصها أهل العلم في أربعة أشياء، وهي أن يكون الكفر قولا، أو أن يكون فعلا، أو أن يكون شكا بحيث يشك في شيء من دين الله تبارك وتعالى، أو اعتقادا. هذه الأمور الأربعة إذا فعل الإنسان كفر، ولكل واحد من هذه الأمور أنواع وأشكال وصور. فمن الكفر القولي سب الله أو سب الرسول أو رد شرع الله تبارك وتعالى أو غير ذلك من الأمور، ومن كفر الفعلي إهانة المصحف، قتل النبي، سجود للصنم، الطواف على القبور، هذه كلها من الأمور الفعلية التي يكفر بها الإنسان. أما الاعتقادي، كان يعتقد إلها مع الله، أو أن يعتقد كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يعتقد غير النبي نبي، أو ما شابه ذلك، يعني يتغ نبوة من ليس بنبي، وما شابه ذلك من الأمور. وأما الشكية، كان يشك في الجنة أو النار أو اليوم الآخر، أو يشك في صدق النبي وغير ذلك، هذه أمور شكية يكفر بها المرء ويخرج من دين الله تبارك وتعالى. وإن من الأمور التي انتشرت في هذه الأيام أن الجرأة على شخص النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أن يقوم شخص بسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تنقصه، فتنقص النبي صلى الله عليه وسلم وسبه كفر بالله تبارك وتعالى، وهذا ليس خاصا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل جميع الأنبياء، من تنقص نبيا من الأنبياء أو سبه فهو كافر بالله تبارك وتعالى، مرتد عن دين الله جل وعلا. وهذا الساب أو المتنقص للنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يحكم عليه بالردة والخروج من دين الله تبارك وتعالى. وأما حكمه بعد ذلك فهو القتل، أن يقتل مرتدا. فإذا قتل مرتدا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وإنما تحفر له حفرة ويلقى بها كما تلقى الكلاب. وهنا مسألة، وهي ماذا لو تاب الإنسان قبل أن ينفذ فيه الحكم؟ إنسان جاء وسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أمسكنا به قلنا له ما هذا الذي فعلت؟ قال أستغفر الله وأتوب إليه، فأعلن التوبة. هذا الساب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أعلن التوبة له حالان: إما أن يكون سبه وتوبته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولنضرب أو لنذكر حكم كل أمر من هذين الأمرين. فإذا كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن لا نتدخل في الأمر، وإنما الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حقه. فإذا تاب الله يقبل توبته سبحانه وتعالى، يبقى حق النبي لأنه تعرض لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي أن يسامح وللنبي أن لا يسامح. وقد وقع الأمران في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: قوم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم كعبد العزة ابن خطل والجاريتين اللتين كانتا تسبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمرأة التي هي زوجة الرجل الأعمى. هؤلاء سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل أمر النبي بقتل عبد العزة ابن خطل، وأمر وقتل الأعمى امرأته التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي على ذلك. أما الجاريتان فبعض أهل قالوا إن النبي عفى عنهما، وقيل إنه أمر بقتلهما، لكن الشاهد من هذا أن الأمر بيد النبي. لماذا؟ لأنه حق له صلى الله عليه وآله وسلم، فله الحق أن يسامح وله الحق أن لا يسامح. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في زماننا هذا مثلا، فنحن لا نملك أن نسامح، لأن الحق ليس لنا وإنما هو حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أضرب لكم مثالا حتى يوضح هذه الصورة: لو أن زيدا سرق من عمرو، فلا يجوز لي أنا عثمان أن آتي وأسامح زيدا. لماذا؟ لست طرفا في الأمر، الذي يملك أن يسامح هو عمرو، والذي سرق منه المال، وليس لطرف ثان أن يتدخل ويسامح أو يعاقب، وإنما هو حق لعمرو. وكذلك الأمر بالنسبة لسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نملك نحن أن نسامحه، وإنما هذا حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا تعدي على حق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنقل باختصار إن بعض المعاصي يجتمع فيها حقان: حق لله وحق للعباد، كالقذف مثالا، أو السرقة، سرقة المال يعني، أو قطع الطريق، هذه يشترك فيها حقان: حق لله وحق للعباد. فإذا قذف شخص شخصا هناك حق لله وهناك حق للعبد. حق الله لا يسقط إلا بالتوبة، وحق العبد يسقط إما بالمسامحة وإما بإقامة الحد عليه وهو الجلد، 80 جلدة. السرقة حق الله لا يسقط إلا بالتوبة أو تقطع يده، حق العبد بإرجاع المال له. فإذا تاب من السرقة لا يسقط حق العبد، وإن كان الله تبارك وتعالى يسقط حقه بقبول توبته، لكن حق العبد لا يسقط وهو صاحب المال، حتى يعاد له المال. وهنا الأمر كذلك، هنا من سب النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يتوب بعد سبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن لا يتوب. فإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له ألا تتوب؟ قال لا أريد أن أتوب، يقتل ردة، يقتل مرتدا، وبالتالي لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث، وماله يكون فيئا لبيت المال. إذا قال أتوب إلى الله، سب النبي، قلنا لماذا سببت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أستغفر الله وأتوب إليه. قلنا له قبول التوبة عند الله تبارك وتعالى ونحن ملزمون بقبولها منك، لكن أيضا تقتل، ولكن القتل هنا حد من حدود الله تبارك، لأنه حق للنبي ولا نملك أن نتنازل عنه، فيقتل حدا لا ردة لأنه تاب، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، لكن في الحالتين قتل. ولكن الفرق أن الأول الذي لم يتب قتل مرتدا، الثاني الذي تاب قتل مسلما، ولكن القتل لم يسقط لا عن هذا ولا عن هذا. لماذا؟ لأنهما اشتركا في سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة وهي قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إجماع بين أهل العلم، نقل الإجماع ابن المنذر والقاضي عياض وسحنون والخطابي وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن ساب النبي يقتل تاب أو لم يتب، والفرق بين التائب وغير التائب كما قلنا هو ما بعد القتل، هل يدفن مع المسلمين أو لا، هل يغسل ويكفن ويصلى أو لا، هل يورث أو لا فقط. والخلاف الذي وقع بين العلماء هو في من سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بمسلم، كيهودي أو نصراني أو مجوسي أو هندوسي، هذا الذي وقع الخلاف فيه. والجمهور على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن مسلما في الأصل فإنه يقتل أيضا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يسجن ولا يقتل. فإذا نفرق بين المسلم وغير المسلم، فالمسلم إذا سب النبي صار مرتدا وقتل سواء تاب أو لم يتب غير المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا تاب على قول جماهير أهل العلم أنه يقتل، وذهب أبو حنيفة أنه لا يقتل وإنما يسجن، حتى نعرف قدر هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه عند ربنا تبارك وتعالى. وهكذا يجب أن يكون قدره عندنا بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.